ذكر معاوية رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، خد بالك، معاوية صلى العشاء وبعد العشاء مباشرة صلى ركعة واحدة وتر، مصلاش حاجة تانية. مين قاعد حاضر؟ مولى من موالي ابن عباس، غلام من ايه؟ من من من من من, من الرقيق يعني، مولى من مواليه. خد بعضه وراح لعبد الله بن عباس حبر الأمة بقى، راح اقول له: اسكت، مش شفت معاويه بيصلي العشاء وصلي وراه ركعه واحده؟ قال له: اسمع، اسكت، ولا كلمه، ولا كلمه، اوعى تعترض عليه، فقد صحب رسول الله. خلاص، يبقى صحابي وفعله صح، مسنود على طول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، ده في كمان كلام تاني. ده حكم عليه ابن عباس انه فقيه. قول كده. حدثنا ابن ابي مريم، حدثنا نافع بن عمر، قيل لابن عباس: هل لك في امير المؤمنين معاويه؟ فانه ما اوتر الا بواحده. ما بيقولوا له بكلمه، روح يا اخي كلم، اكلم امير المؤمنين معاويه، بيصلي العشاء وبيقم الناس وبعدين بيوتر بركعه واحده، كلمه. قال: انه فقيه. شفت؟ ده ابن عباس بقى بيحكم على معاوية، قال لهم ايه؟ انه فقيه. عدل على فقيه، صح، بيتصرف ايه؟ صح. حدثني عمرو بن عباس، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابي التياح قال: سمعت حمران بن ابان عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. لا، الناس بتصلي ركعتين بعد العصر سنة. قال لهم: أنتم بتصلوا صلاة، ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبدا أبدا، لقد صحبناه وما رأيناه صلاها قط، اللي هي الركعتين بعد العصر. سيدنا معاوية هو اللي منعها عن الناس، كانوا مش فاهمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة في حياته ركعتين بعد العصر وفي بيته. فسألته السيدة عائشة: إيه دول؟ قال: لقد شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. ركعتين السنة البعدية اللي بعد صلاة الظهر شغلوه عنها، قعد معاهم وكلمهم وكلموه، أذن العصر فما كانش صلاهم فقضاهم بس. فشوف اللي صح الامر لمين؟ سيدنا مين؟ معاوية. قال: انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. باب مناقب فاطمة عليها السلام. يا سلام، يا سلام، خد بالك بقى، معاوية بن أبي سفيان الكاتب اللي كتب قصة مش عارف ايه وقصة ايه، واللي بيكتب في الجورنال، كتب من ضمن ما كتب ان معاوية من مسلمة الفتح وانهم من الطلقاء، يعني اسلم هو وابوه وامه واخوه يزيد يوم الفتح، يبقى دول اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فانتم الطلقاء، واعتبره من الطلقاء. خلاص، هو بيقول كده، وجاب من بعض الكتب، وبعض الكتب فيها كده: من أدرى الناس بتاريخ إسلام معاوية؟ مين أدرى الناس على الإطلاق؟ مين هو؟ صح ولا غلط؟ هو مش كده برضه؟ مش عبد الله بن مسعود هو اللي حكى عن نفسه وقال: كنت غلاما لعقبة بن أبي معين أرعى له الغنم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا غلام، هل عندك من لبن؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن. مش هو اللي قال، مش سعد بن أبي وقاص هو اللي قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد، ها، سواي، لقد جمعهما لي يوم أحد. مش قال لقد والله لقد كنت أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ شو اللي بيحكوا عن نفسهم يا جماعة؟ شو اللي بيحكوا عن نفسهم؟ هنعرف من إيه؟ مش منهم، ما منهم. هل الصحابة تكذب؟ لا يمكن، يستحيل، الصحابة مبرؤون من الكذب. نشوف معاوية نفسه بيقول عن نفسه أسلم إمتى. معاوية بيحكي عن نفسه بيقول إنه أسلم في عمرة القضاء، وأخفى إسلامه عن أبويه حتى جاء الفتح. يبقى ما هوش من الطلقاء. إيه رأيكم بقى، ناخد بكلام معاوية ولا ناخد بكلام الكاتب اللي بيكتب في الجرائد حوادث وقصص؟ ناخد بكلام مين؟ هو بيقول انه اسلم في في في وقت القضيه، وقت القضيه اما انها الحديبيه، صلح الحديبيه، واما انها العمره بتاعت السنه اللي وراها، عمره القضاء. يا دي يا دي، يبقى ما اسلمش في الفتح بقى، يبقى ما هوش من الطلقاء بقى. هو اللي بيقولوا العهد عليه خلاص. حاجه تانية من ضمن ما كتبوا، ما اصل المغرض لما الانسان يبقى بيكتب وهو مغرض او يتكلم وهو مغرض، ينقي الحاجات اللي ايه اللي على مزاج، زي الكتب اللي بتتوزع ساعات على الناس، كتب تجد شكلها حلو والكلام اولها حلو، لكن هو له هدف، الكاتب له هدف، عاوز يوصل بيك لحاجه معينه، لنظريه معينه او لمذهب معين او لراي معين يوصلك له، ده مش صح. أمانة العلم وأمانة العلماء وإخلاص الناس لله تبارك وتعالى الذين يعلمون، يقول لك كل حاجة، ده بيقول ده بيقول ده بيقول ده بيقول، وبعدين أنت حر فيما تأخذ، مش كده؟ إنما أنه يلزمك بشيء، ده مش صح، مش كده ولا إيه؟ فالأمانة تقتضي أن الإنسان يقول إيه؟ الآراء كلها، يقول كل ما ورد، وبعدين أنت حر بقى، يبقى هو إيه؟ أدم عليه. خد بالك، روى الكاتب حديث قال فيه ان معاويه كان ممن يكتب لرسول الله، مش قادر ينكرها لانه كان من كتاب الوحي، كان من ممن يكتب لرسول الله، معاويه بن سفيان ده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين، معاويه كان احد المقاتلين في غزوه حنين، اعطاه من الغنم كتير ومن الاواق كتير، اعطاه كتير او كتير من الغنائم، اوه ويزيد اخوه وابي سفيان. طيب بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم بعت له، بعت له، فراح ورجع قال له ايه؟ قال له وجدته ياكل. قال له طب روح عنده. فراح ورجع تاني قال له وجدته ياكل يا رسول الله. فقال له طب روح عنده. فراح قال له رحت وجدته ياكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله له بطنا. وسكت وسكت. عارفين مين اللي روى الحديث ده؟ الحديث ده أولا هل هو حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. جاء فين؟ في صحيح مسلم، مش في البخاري، البخاري هو ما جابوش، صحيح مسلم. عارفين مين اللي روى الحديث في صحيح مسلم؟ هتندهش، معاوية بن أبي سفيان، هو نفسه اللي بيرويه. ما ناخدوش عليه بقى، وإذا خدناه عليه نجيب بقية كلامه، مش كده؟ بقية كلام معاوية إيه بقى؟ بعد ما قال الكلمتين دول، أنه أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان فقال لي كذا فراح قال كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية الكلام بتاع معاوية قال إيه؟ قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني شرطت على ربي شرطا، أو إني اشترطت على ربي شرطا، أني بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، اللهم ما من دعوة دعوتها على رجل من أصحابي أو على رجل من أمتي فاجعله لها، فاجعلها له زكاة وطهارة و و و الأخ. هو معاوية اللي بيقول، طب النبي صلى الله عليه وسلم ادى بياكل انا هيفضل ياكل لحد امتى؟ لا اشبع الله له بطنه. وبعدين طيب وبعدين لكن هل يستجيب ربنا سبحانه وتعالى للدعوه دي؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا انا غضبت ودعيت على واحد من اصحابي مش على حد عادي او حد من الاعداء من اصحابه في غضبه قال حاجه يعني يا ربنا ايه اعملها له ايه بالعكس اعمل له اجر وعافيه وكده خلاص. بقيه الحديث برضو بيقول معاويه ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه بقيه الكلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ايه رايك؟ صحيح مسلم موجود يبقى امانه العلم تقتضي. لما تيجي تتكلم عن معاويه وتقول ان النبي دعا عليه وقال لا اشبع الله له بطنا ما تكملش بقى تقول فكان ياكل ولا يشبع. لا عيب محدش قال كده. تجيبها منين؟ ده الكافر ياكل في سبعه امعاء ياكل ولا يشبع. طب ليه تجيب كده؟ ليه تكمل من عندك؟ طب ما تجيب بقيه الكلام. مش دي امانه العلم تقتضي كده ولا ايه؟ وبعدين انت بقى انت حر تفهم زي ما تفهم لكن انا اقول الكلام كله وصحيح مسلم موجود وجيبه. محدش بيرد محدش بيرد على الراجل. وانا لما حاولت ارد ما ادونيش الفرصه ما ردوش ينشروا الرد بتاعي وقالوا تعالى اقعد معاه واتفاهم معاه. اقعد معاه اتفاهم معاه اتفاهم معاه في ايه؟ وانا مالي وماله؟ يرد على الناس لما اقول له يكتب اللي انا بقوله عشان يبقى امانه العلم تقتضي انك تنشر الرد. فاضطرينا نوزع الكلام وبعدين قالوا انت بتوزع منشورات. منشورات مين يا جماعه؟ المقالات. نايم. نقول كمان سيدنا معاويه بيقول عن نفسه ايه؟ هو نفسه بقى مش هما بيقولوا مطمع في الاماره وعاوز الملك العضوض. هو بيقول ايه؟ بيقول والله ما زلت اتطلع الى الاماره واتشوف لها منذ ان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاويه اذا وليت فاحسن. ايه رايك؟ هو نفسه بيقول لك انا كنت طمعان في الاماره. ايوه كنت عاوزها. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم بشرني بيها قال لي اذا وليت بقيت والي فاحسن. فعاوز ابقى والي عشان احسن زي ما النبي قال لي. اما تشوف وجهه نظر يعني امانه العلم. انا مش بدافع عن حد ولا بقى انا بقول ده صحابي. ما اقدرش اجي في صفه ضد سيدنا علي اروح في داهيه. سيدنا علي ده ابن عم رسول الله وربيبه وجوز بنته وابو ذريته. ما اقدرش في الوقت نفسه ما اقدرش اهاجم سيدنا معاويه. انت صحابي انا مالي وانا مال انا؟ اتنين زعلانين مع بعض واصطلحوا. طب وانا مالي؟ اذا كان سيدنا علي نفسه قال الله اني لارجو ان اكون انا وطلح والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. طب انت مالك انت بقى؟ انت بتحمل نفسك مسؤوليه ليه؟ ما تخليك في حالك احسن. طيب معاويه بن ابي سفيان ولاه سيدنا ابو بكر. وقبل ما يوليه سيدنا ابو بكر لما ارسله الى الكوفه هو راح هو ويزيد اخوه وكانوا بيحاربوا وبيجاهدوا وكان يزيد امير. يزيد بن معاويه ما هو مش يزيد بن معاويه يزيد بن ابي سفيان. معاويه مش خلف ولد سماه يزيد على اسم مين؟ اخوه لان اخوه شهيد استشهد. وجه سيدنا عمر لما قتل يزيد ابن ابي سفيان ولى مكانه معاويه واعطاه الاماره. اعطاه اماره الكوفه. ولما جاء ابو سفيان يقابل سيدنا عمر فسيدنا عمر بيعزيه في ابنه فبيقول له احسن الله عزاءك يا ابا سفيان. فقال له يا امير المؤمنين من وليت مكانه؟ قال وليت معاوية. فقال لقد وصلت رحما يا أمير المؤمنين. واسترجع إن الله وإن الله رجعون. خلاص كده. فولى عمر معاوية الكوفة ثم ضم إليه ولاية الشام وجاء سيدنا عثمان اداله الشام بكاملها كله. طيب نرجع تاني ونقول سيدنا معاوية ملناش دعوة بقى بحروبه وباختلافاته. دي حاجات يقضي فيها ربنا تبارك وتعالى. احنا لا شفنا ولا كنا حاضرين ولا اشتركنا ولا عارفين حاجه. نسيبها لله تبارك وتعالى. فولى عمر معاوية الكوفة، ثم ضم إليه ولاية الشام، وجاء سيدنا عثمان اداله الشام بكاملها كله. طيب نرجع تاني ونقول سيدنا معاوية ما نرجع بقى بحروبه وباختلافاته، دي حاجات يقضي فيها ربنا تبارك وتعالى. احنا لا شفنا ولا كنا حاضرين ولا اشتركنا ولا عارفين حاجة، نسيبها لله تبارك وتعالى. نوصل بقى ايه لمعاوية بن ابي سفيان لما جاء يموت. ابنه ما كانش موجود طبعا، انتوا عارفين انا لما كلمنا عن الحسن سيدنا الحسن ابن سيدنا علي، قلنا انه سار من الشام الى معاوية في جيوش، وسار معاوية من الشام الى الكوفة في جيوش، ورأى الحسن بن علي الفتنة والدماء خاف، فقال لك لا طب انا مش قد الكلام ده، وراح بايع معاوية، بويع لمعاوية بالكوفة وانتهينا خلاص، وضم الشام للعراق، اصبح امير المؤمنين سيدنا معاوية. معاوية قعد 20 سنة امير، و20 سنة والي، 40 سنة يعني تولى الإمارة 20 سنة في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طرف من الغزاة، وبعد كده لما تولى إمارة المؤمنين قعد 20 سنة خلاص، فتح الفتوح بقى وأسس بقى وانتشرت الدولة بقى، وبقى الدولة الإسلامية من أعظم ما يمكن في ذلك العالم. وكان يزيد بيؤمر على الجيوش ويروح ويحارب ويعمل فتوحات وكلام من ده، ولما مرض معاوية ما كانش يزيد موجود وبعته. يهمني قوي ان في لحظة وفاة معاوية بن ابي سفيان وهو على فراش المرض قال ايه، قال ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى، اللي هي جنب مكة على طول يعني، ولم ألي من هذا الأمر شيئا. هو تمنى أنه كان يبقى راجل مسلم عادي، وددت أن أكون رجلا مسلما من قريش بذي طوى ولم ألي من هذا الأمر شيئا. قبل ما يموت تمنى أنه كان يبقى راجل عادي مسلم عادي وخلاص، قاعد في مكة وانتهينا، ولا والي ولا غيره. طب لو ما يقول كده يبقى ده ندمان صح؟ يبقى لو كان عمل غلط مش دي تبقى توبة؟ مش دي تبقى توبة؟ ولا ما تبقاش؟ هو سيدنا عمر مش قال برضو الكلمات دي لما جه يموت، مش قال ليتني اخرج منها كفافا لا لي ولا علي، مش قال كده برضو؟ طب ما تسيبه مع ربنا بقى. قال ايه بقى لما جه يموت؟ اوصى بحاجتين، امر بقميص ان يكون كفنه مما يلي جلده، مما يلي جلده، وقال هذا قميص ألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن أكفن فيه وأن يكون مما يلي جلدي. هذه حاجة تانية، أمر بحاجة بحق صغير كده، علبة صغيرة كده، هاتوها شيلها شيلها شيلها، جابوها فتحوها فإذا فيها أظفار، غلامة أظفار، حد قصد ضوافه. فقال لهم هذه أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، دقوها وشحنوها واحشوا بها عيني وفمي، ثم خلوا بيني وبين ربي أرحم الراحمين. هذه الأرض كفن في قميص ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وأمر أن يحشى عينيه وبقه بضوافر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال لهم خلوا بيني وبين أرحم الراحمين. يبقى احنا دلوقتي نعمل ايه؟ نخلي بينه وبين أرحم الراحمين. احنا مالنا بقى؟ يبقى احنا مالناش دعوة. يبقى كل اللي نعرفه عنه انه صحابي، هو يقول انه اسلم في القضية واخفى اسلام عن ابويه، كان من كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال ان النبي بعت لي وقال بياكل وقال كذا كذا، لكن بعد كده قال اللي دعيت عليه اجعل له اجر وكذا كذا كذا، ودعا لي وقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وبعدين له حديث كتير وله حاجات كتير، من ضمنها انه راح المدينه المنوره وهو بيحج، راح يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ ان النساء في المدينه بيلبسوا بواريك، فقعد سيدنا معاويه هو فجاب الحارس بتاعه تحته في ايده حاجه، وهو بيخطب قال له هات خدها وراح عملها كده. قال لهم أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك بني إسرائيل أن نساءهم قد اتخذت هذه القصة. فنهاهم عن وصل الشعر. والحديث في البخاري هنا. في البخاري. نهاهم عن صلاة الركعتين بعد العصر. يعني له وعليه. وما فيش حد إلا وله وعليه. مين اللي حاسب؟ الله تبارك وتعالى. إذا لا تكلفوا الناس ما لا يطيقون ولا تحاسبوهم دون ربهم. احنا عندنا سبطين للنبي صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. مش هو كده؟ سيدا شباب أهل الجنة ما خلى ابني الخالة عيسى ويحيى. مش هو كده؟ نمسك بقى الاثنين دول. بينهم من بعض كام في العمر؟ سنة. سنة واحدة بس. سنة واحدة. أو سنة إلا شهرين، لأن كانت السيدة فاطمة بعد ما ولدت الحسن بشهر حبلت. يبقى ولدت بعد 9 أشهر، يعني بينه وبين أخوه إيه؟ 10 أشهر. ولد في السنة الرابعة من الهجرة بيقعد سيدنا الحسين. طيب. الاثنين ولاد السيدة فاطمة، الاثنين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم حبهم وقال فيهم وقال فيهم وقال فيهم. أما الحسن فحقن دماء المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. خلاص؟ ما رضيش يحارب وتنازع عن الدنيا والإمارة والخلافة وراح الكوفة وساب الدنيا كلها وبايع معاوية وسلموا الأمر ورجع إلى المدينة حتى مات فيها ودفن بالمدينة. الحسين عمل بقى ما عملش زي أخوه. ليه؟ سيدنا الحسين ما عملش زي ما عمل أخوه الكبير. ليه؟ عمل إيه بقى؟ رفض البيعة ليزيد. لما لقى الناس كلها بيعت ليزيد ومعاوية خد بيعت الناس، أهل الحل والعقد هم اللي أشاروا عليه لما مرض. قالوا استخلف يا أمير المؤمنين. قالوا ما استخلف مين؟ ما نسيب الأمر شورى المسلمين. قال لا استخلف. استخلف مين؟ قالوا استخلف يزيد. يزيد؟ قالوا أيوه استخلف يزيد. واجتمعوا حواليه بقى. كلهم بقى منافقين، كلهم مؤمنين، كلهم مسلمين، كلهم صادقين، مش موضوعنا. خلاص بويع ليزيد بالخلاف. رفض سيدنا الحسين ان يبايع ليزيد بالخلاف. قال لا احنا اولى بالخلافه منه. وجم اهل الكوفه قالوا بايع ليزيد ازاي؟ احنا نبايعك ده انت من اهل البيت. احنا هنا في 100,000 سيف كده اهو كده. طب تعالى تعالى واحنا نبايع لك وبالسيف. قال طيب. ركب وخد بعضه ايه؟ وراح الكوفه. مسكوه الصحابه اللي كانوا موجودين. لا خليك اعمل معروف. بلاش. قال لا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وإني قادم على أمر. خلاص أنت وما تريد. راح واشتغلت الحرب وتخلى عنه أهل العراق وحصل اللي حصل. مين صح؟ سيبك بقى من معاوية وسيبك بقى من سيدنا علي وسيبك من سيدنا عائشة وسيبك من اللي فات كله بقى. خلينا في الاثنين دول اللي احنا متأكدين تماما إنهم دول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين في منزلة واحدة بقى. مش هنقارن بقى بين سيدنا علي وسيدة عائشة، مش هنقارن بين علي ومعاوية، مش هنقارن بين حد من دول. خلينا في الاثنين دول. واحد حقن دماء المسلمين وساب الدنيا، وربنا يفعل ما يشاء، يؤتي ملك من يشاء وينزع ملك من يشاء. لو ربنا مش عاوز معاوية هيقصف عمره، ولو ربنا عاوز معاوية هيخليه. سلام عليكم. خد بعضه ومشي. ده كلام سيدنا الحسن. سيدنا الحسين حارب وقاتل وخرج بالناس ومعارك. مين فيهم صح؟ مين فيهم صح؟ حد عنده الإجابة؟ حد يقدر يجاوب؟ حد يقدر ينطق؟ بس خلاص لحد هنا. وإيه؟ وما فيش إذن بالكلام. اللي يتكلم يبقى إيه؟ هالك هالك، لأنه دخل فيما لا يعني وما قدرش عليه. فإذا كنت هتتكلم عن سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عائشة وقعة الجمل ومن صح ومن غلط والزبير وطلحة كل ده كلام خطير. لا سيبوا ده كله، هاتوا الحسن والحسين. لو عرفنا مين صح ومين غلط هنعرف بعد كده مين صح ومين غلط، علي ولا عائشة، علي ولا معاوية. بس نعرف دول الأول. ها حد يقدر يتكلم؟ مالنا احنا بقى؟ يبقى احنا مالناش دعوة. يبقى أنا بحذر يا جماعة، إياكم إياكم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوا أحدا على أحد إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فضل. النبي فضل أبو بكر على عمر، خلاص يبقى أبو بكر الأول وبعدين سيدنا عمر، خلاص واضح ولا إيه؟ فما نلتع واحنا، وبعدين إذا فضلت يبقى ده فاضل وده أفضل، لكن اوعى تخطأ حد. لا تسبوا أصحابي، إياكم وأصحابي، لا تجعلوهم هدفا من بعد، يبقى احنا ما لناش دعوه، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا مش قد اختلافاتهم ولا قد الحروب بتاعتهم، ولا كنا حاضرين ولا عارفين وجهة نظرهم، ولا احنا ايه ما نعرفش نيتهم ايه، ما لناش دعوه احنا من